نتكلم عن العرف وهو موضوع مهم له علاقة بأصول الفقه وله علاقة بالدعوة دعوة إلى الله وله علاقة بمنهج المسلم وله علاقة بموقفه من الأعراف والعادات والتقاليد. ما معنى العرف؟ تعريف العرف، العرف هو ما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال بحيث استقر في نفوسهم والعرف والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء وعلماء الفقه عندهم العادة والعرف كيف كيف. عند بعض العلماء الآخرين العادة غير العرف، بعضهم يقول العادة هي ما تعوده الإنسان في نفسه والعرف ما اعتاده الناس بينهم، لكن احنا نرجع كلام الفقهاء العادة والعرف كيف كيف نفس المعنى. و العرف من حيث مجيئه ينقسم إلى قسمين هناك العرف العام وهناك العرف الخاص، وكذلك العرف ينقسم إلى عرف عملي وعرف قولي. هناك عرف عملي وهناك عرف قولي، أي كما جاء في التعريف ما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال. إذن كاين القول وكاين الفعل. نريد الآن أن نعرف ما هو العرف العام ما هو العرف الخاص. العرف العام هو ما تعارف أو ما تعارفه الناس في كل البلاد في عصر من العصور قديما أو حديثا. العرف العام هذا هو العرف العام، يعني الناس يتعارفون عليه في جميع البلاد سواء في عصر من العصور سواء قديما أو حديثا. أما العرف الخاص فهو ما كان من أهل إقليم خاص، عادة وعرف في بلد معين، مثلا في مصر عندهم عرف، هذا العرف مش موجود في ليبيا، مش موجود في الجزائر، مش موجود في تونس، مش موجود في الكويت مثلا. هناك عادات موجودة في اليمن مش موجودة في مثلا في الأردن، هناك عرف موجود في البوليدة غير موجود في معسكر غير موجود في تلمسان، إذن هذا يسمى عرف خاص. كذلك العرف الخاص قلنا ما كان من أهل إقليم خاص أو طائفة معينة، كان عرف عند طائفة كالتجار والصناع وأصحاب الحرف عرف خاص بينتهم، صح؟ هذا العرف الخاص. نأتي الآن إلى أمثلة، الأمثلة على العرف العام. العرف العام هو ما تعارفه الناس في كل البلاد في عصر من العصور قديما أو حديثا، كتعارفهم على الاستصناع. الناس في كل البلاد موجود هذا. ما معنى الاستصناع؟ ذكرناها عدة مرات. شكون اللي يعرفنا الاستصناع؟ من الذي يعرف لنا الاستصناع؟ ها؟ تحركوا، حركوا شوية الأذهان. ذكرناها الاستصناع. ها؟ طلب صناعة شيء ما مقابل ويعني يسبق له المال. استصناع ذكرناها عدة مرات. مثل تذهب عند النجار وتقول أريد غرفة نوم قياسها كذا خزانة كذا فيها رفوف فيها كذا، فيقول لك سبق لي المال، فتسبق له ويصنع حالك. هذا يسمى الاستثناء، هذا الناس متعارفين عليه في كل البلاد صح. وكذلك لأن هذا الاستثناء هو بيع معدوم ولا لا؟ لا، أنت كي تعطي له دراهم السلعة راهي كاينة واجدة، غرفة النوم راهي واجدة، ما كاش مالا باع لك حاجة معدومة. لكن هذا تعارف الناس عليه والشريعة أجازته وأباحته وسمحت به صح. العرف العام كذلك، هذا عرف عملي ولا قولي؟ عرف عملي، أحسنتم. كذلك دخول الحمام، حمام تاع الصونة تاع الماء سخون وماء بارد، دخول الحمام مقابل أجرة معينة دون التلفظ بالعقد. كي تجي داخل الحمام تقول له نوا اسمع راح ندخل للحمام، والاخر يقول لك نعم سمحت لك بالدخول، كاينه هذه؟ ما كاش، تدخل وتتحمم وتخرج وتدفع الاجره وتروح صح. وكذلك الحمام تعارف اتفاقهم على على يعني دخول الحمام مقابل اجره معينه دون التلفظ بالعقد، وكذلك دون الاتفاق على مقدار مده المكث أو المكث في الحمام ولا مقدار الماء المستعمل. كي تجي داخل الحمام يقول لك اسمع شحال راح تستعمل الماء، يقول له نستعمل برميل أو برميلين، يقول له أنت تدفع مثلا 100 دينار وأنت شحال تستعمل؟ نقول له أنا غير برميل غير صغير، أنت تدفع 50، كاين هذه؟ ما كاش. ادخل الحمام، ممكن إنسان يستعمل ماء كثير والآخر يستعمل ماء قليل، لما يخرجوا يدفعوا نفس المبلغ، إلا إذا زاد طلب مثلا أشياء، هو ذلك الأشياء المال اللي يزيده ليس مقابل الدخول وإنما مقابل الأشياء اللي زادها صح. هذا عرف وشنو؟ قولي ولا عملي؟ عرف عملي صح. وكتعارفهم إطلاق الولد، إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى. احنا نقولوا عندك ولد، واش نقصدوا بولد؟ ذكر ولا الانثى؟ ذكر. لكن في القران، في القران الكريم نجد ان الولد يطلق على الذكر والانثى. مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فقال اولادكم بعد ذكر الذكر والانثى. إذن الناس هنا متعارفين على إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، هذا عرف ماذا؟ عرف قولي صح. وكتعارفهم إطلاق لفظ اللحم على غير السمك. واحد قال والله لا أكل اللحم ثم أكل سمكا، يحنث؟ ما يحنثش، صح السمك اللحم ولا لا؟ لكنه في العرف ليس يعني لا يطلقون عليه لحم، مع أن الله تعالى سماه لحما. قال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، سماه لحم، ولكن في العرف احنا ما نسميهوش اللحم. واحد قال والله لا اكل الدجاج ومن بعد كل اللحم تاع الخروف، يحنث؟ قال لا والله لا اكل لحما واكل الدجاج، يحنث؟ ما يحنثش، لا، لان احنا اللحم كي نقولوا اللحم وحده هكذا مباشره يروح ذهنك الى وين؟ لحم الخروف او لحم البقر صح. هذا عرف واش؟ قولي. وكذلك تعارفهم في الأيمان على ألفاظ معينة ويقصدون بها أشياء. مثلا واحد يقول والله لا أضع قدمي في دار فلان. يقولوها والله ما نزيد نحط رجلي تما. يقولوها ولا لا؟ هل يعني معناتها يروح يحط رجله هكذا ولا يعني الدخول؟ والا لو كان يقول والله ما نزيد نحط رجلي، يقولوا له رحمك حط رجلك هنا هيا خلاص راك. لا، هو يقصد ما نحطش رجلي يعني الدخول. هذا عرف قولي ولا عملي؟ قولي. وكإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع، مع أن لفظ الدابة يطلق على كل ما يدب على وجه الأرض. واحد صاحبك يقول لك كنت نمشي حتى شفت دابة، وش يروح الذهن تاعك؟ اللي يمشي على أربع، ما يروحش ذهنك إلى الدجاجة، وما يروحش ذهنك إلى الإنسان، ولا لا لا؟ مع أن الدابة كل ما يدب على وجه الأرض هو الدابة. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. معنى مقصود بالدابة هنا في الآية كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان. هذا لفظ واش؟ هذا عرف قولي، صح. العرف الخاص الآن أمثلة. وش عرفناه العرف الخاص؟ بماذا عرفناه؟ ما كان خاصا بإقليم معين أو طائفة معينة، صح. مثلا إقليم معين، تعارف أهل مصر، مصر اللي فيها القاهرة، تعارف أهل مصر على تنصيف نصف، على تنصيف المهر إلى مقدم ومؤخر. عندهم هايرة، أنا ما عندنا شالي في الجزائر تدفع المهر كامل. عندهم لازم شحال المهر؟ المهر مثلا 10,000 جنيه، 5,000 مقدم و5,000 مؤخر. هذه عندهم عادة. والمؤخر يدفعه للمرأة إذا طلقها أو مات عنها، تأخذ 5,000 الباقية. احنا ما عندناش هذي، احنا كي تدفعهم على آخر سنتيم، صح. هذا عرف واش عملي ولا قولي؟ عملي، صح. نجيو الآن إلى أهل التجار، أهل التجارة والصناعة والحرف. مثل تعارف التجار في بلد معين على الالتزام بتوصيل السلعة المبيعة إلى منزل مشتريها. كاين بعض التجار بلا ما تهضر معه، كاين عرف كي يبيع لك الحاجة هو اللي يوصلها لك، وكاين لا لازم تشترط عليه. هذا عرف واش عملي أم قولي؟ عملي، صح. إذن صح. كذلك من العرف الخاص تعارف التجار أو الصناع على إصلاح بعض السلع مدة معينة كالساعات والثلاجات. يعني كاين بعض التجار كي يبيع لك حاجة فيها كهربائية، يقول لك عندك ضمانة أني نخدمها لك لمدة 3 سنين، لكن نخدم لك مثلا نغير لك حاجة تاع كهرباء، أما إذا طاحت لك الثلاجة ما نخدمها لكش، طاحت لك الثلاجة أنت أنا نخدم لك أمور معينة. هذا عرف ولا لا؟ عرف. فهذا عرف خاص، صح. الآن بعد ما عرفنا هذا الأمثلة، عرفنا التعريف والأمثلة وبعض الأنواع، نريد أن نعرف أنواع العرف من حيث الصحة والفساد، أي متى يكون العرف صحيحا ومتى يكون فاسدا؟ صح. العرف ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، إلى عرف صحيح وإلى عرف فاسد. مش كل الأعراف، مش كل العرف هو معمول به ومقبول، لا. صح. ما هو العرف الصحيح؟ العرف الصحيح هو ما لم يناقض وما لم يخالف وما لم يصادم. هذه قاع خير واحدة منها ولا ديرها في ثلاثة، مش مشكلة. ما لم يناقض أحكام الشريعة الإسلامية ولا قواعدها الثابتة التي لا تتغير، التي لا تتغير. يعني إذا كان العرف يخالف، إذا كان العرف ما يخالفش الشريعة الإسلامية وما يخالفش قواعد الشريعة الإسلامية فهو مقبول، إذا يخالف الشريعة الإسلامية فهو غير مقبول. صح. نعرف الأمثلة كي نتكلموا عن العرف الفاسد. العرف الفاسد هو ما ناقض، أي ما خالف وما صادم حكما من أحكام الشريعة الإسلامية أو قاعدة من قواعده الثابتة التي لا تتغير بالزمان والمكان. فهذا العرف إذا خالف الشريعة ولا خالف قاعدة من قواعد الشرع فهذا فاسد، لا يلتفت إليه ولا يؤخذ به، بل يحارب ويقضى عليه. عرف يخالف الشريعة الإسلامية ما ناخذوش به. مثال: تعارف الناس على الهدية لمن أقرضك مالا. شغل متعارفين هكذا في بلاد معينة باللي كي يسلف لك دراهم ما تجي ترد له، كل ما تجي حاجة مليحة أعطي له هدية. هذا وشنو؟ هذا ربا ولا لا؟ ها قولوا وش بيكم، ربا ولا حلال؟ يعني نزيد نوضح لكم. واحد سلف الآخر قال له سلف لي 100 مليون سنتيم، تفضل هاي 100 مليون، وقتاش تردهم لي؟ على 6 شهور، ما كاش مشكل. سلف له هذا تاجر أو مثلا مزارع، كل ما تجي فاكهة يجيب له سلة تاع مثلا توت، أنا في وقت التوت درك، هاي التوت تفضل هذا من عندي. هذيك السلة تاع التوت تعتبر واش؟ ربا، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الحديث ضعيف مرفوعا لكنه صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن ابن عباس، عبد الله بن سلام وغيرهما. ولكن يكون مشروط، يكون الهدية دي تكون مشروطة أو متعارف عليها. هنا يدخل المعروف عرفا كالمشروط شرطا. واحد يقول لك ما شرطش عليك، أنا سلفت له 100 مليون مازال ما ردهم ليش، مين ذاك يفهمني يجيب لي كذا؟ هذا عرف شغل ماشي في البلاد، هذا ما يجوزش. أما إذا ما كانش عرف، ما كانش اتفاق، وكان يهديله من قبل وهداله معليش، أما رو يهديله باش يصبر عليه فهذه ربا. ابن عباس رضي الله عنهما جاء إليه شخص وقال له أقرضت فلانا مبلغا من المال، فكان كل مرة يهدي لي كذا. قال احسبها عدها، مثلا هو سلف له 100 مليون، من ذاك يجيب له حاجة سوى مليون، كادو هكذا هدية ثريا هاك ثريا هذه ديرها في الدار هذا نوع جديد مليح ديرها ناس مليون شحال سلف لهم 99 زاد مرة جاب له كبش زوج ملايين ولا زوج ملايين ونص عن الله يبارك كبير هاك باش تضحي رانا في عيد الأضحى شحال يسوى يسقسي يسوى زوج ملايين ونص ناحي ناس يتخاف ربي نهار يجي يرد له هاك 100 مليون لا يشد 100 مليون نحي مليون زائد زوج ونص ويعطي هذا الناس يتخاف ربي أما اللي ما يخافوش ربي نسأل الله العافية إذن إذا تعارف الناس أو تعارف بعض الناس شغل ماشية هذه شغل ماشية عرف هذا عرف كي يقضي لك صالحة أفهمه ها هذا وش يسميه هذا عرف هو عرف لكنه عرف فاسد كذلك إذا تعارف الناس على بيع الخمور أو تعارف الناس على خلوة الرجل بالمرأة يقول إحنا عندنا عرف أو المصافحة خاصة في بعض القرى في بعض البلدان الشباب المساكن الملتزم لاقوا حرجا ومشقة مع الآباء تاعهم والأجداد والعمات والخالات والأمهات داروا فيهم حالة كيف إحنا العادات تاعنا عادي الجار يدخل يشرب قهوة عند جارته ولو راجلها ما كانش عادي هذا يقول لك ويخمس معاها في الطريق عادي لأن قلوبهم بيضة مساكن ما شاء الله قلوبهم بيضة ولو بيضة يا أخي باش ما توليش سوداء خليها بيضة ما تخمس ولا تخلو فهذه كانوا يقولوها في بعض القرى حتى في السعودية عشت مع بعض الناس في السعودية بعض القرى كانوا يتصافحوا فجاءوا إليهم الشباب أهل العلم قالوا لهم ما يجوز قالوا هذه من عاداتنا وتقاليدنا يجي الإنسان ما يصيبش في الدار حتى واحد سلام عليكم سلام أدخل أدخل يدخل يتقهوى يشرب قهوة هذيك القهوة العربية تعم يشربوها عادي يطيب القهوة وقهوة ما يجوز يا أخي ما يجوز لا في السعودية ولا في الجزائر ولا الكويت ولا فرنسا ولا الأمريكان لماذا؟ لأنه هذا عرف يخالف الشريعة الإسلامية كذلك الإسراف في الأفراح اتباعا للمظاهر قال هذا من عاداتنا وتقاليدنا العرس نذبحوا 20 كبش ليه 20 كبش 20 كبش لازم هذه عادة لكن هذا إسراف يا أخي والعشرين كبش هدوم بعد عندك المقديرة أنا نسلف ونرميه طعام نرميه في المزبالة وكذا يجوز اتباعا للمظاهر هو عرف صحيح لكنه عرف فاسد كذلك مثلا تعارف الناس على جعل الطعام في المأتم المآتم في الجنائز غير يموت الإنسان على طول روح جيب كبش جيب شكارة سميد هيا انتي دخلي الكوزينة جيبي صحاباتك وبدأوا ديروا لنا العشاء عشاء الميت هذا عرف يقولك عرف هذا عرف يخالف الشريعة الإسلامية وين الشريعة اللي خالفتها وين في قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم فروض الجيران هم يديروا طعام لأهل الميت أهل الميت مساكن اللعاب ما يقدرش يتبلعوه من الحزن يديروا يوكلوا ويشربوا بعدها فهذا عرف لكنه عرف فاسد صح عرفنا الآن العرف الصحيح والعرف الفاسد الآن نريد أن نعرف هل العرف حجة أم لا؟ هل هو حجة أم لا؟ العرف أصل من أصول الاستنباط العرف أصل من أصول الاستنباط يعني العرف يعتمد عليه في أشياء يعتمد عليه في أشياء يعتمد عليه لأنه أصل في رفع الحرج ويؤدي إلى رفع الحرج عن الناس لأن الناس تعودوا على أشياء أنت تنحلهم الأعراف تحهم مما لا يخالف الإسلام هذا في حرج عليه أما العرف اللي يخالف الشريعة الإسلامية هو الحرج بعض الناس يقول كي تنحيلي العرف تاعنا هك درت لي في حرج لا لا الحرج هو في مخالفة الشريعة ورفع الحرج هو في تطبيق الشريعة صح إذن العرف واش هي المهمة تاعو مهمة العرف العرف هو تبنى عليه الأحكام أي يكشف العلماء عن حكم الشرع من خلال العرف فيما لا نص فيه حاجة ما كانش عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع ولا من القياس إلى آخره فكان عرف فنتجبد منه الحكم هذا مهمة العرف طيب ثانيا العرف تفسر به النصوص كاين أشياء ربي قالنا عليها والرسول صلى الله عليه وسلم قالنا عليها بصح ما قدرها الناس ما دققها الناس فخلاها للعرف هنا ترجع للعرف في النفقة مثلا النفقة الله تعالى أمر بالنفقة على الزوجات وعلى الأولاد ولا لا شحال هذا ترجع للعرف كل بلاد كيفاه كل إنسان كيفاه مثلا امرأة متعودة على القهوة والشاي العلماء يقول لك تجيب لها القهوة والشاي مش متعودة على القهوة والشاي مش داخلة تنفق عليها في أمور أخرى شحال تنفق على المرأة هذه شحال مقدرش نقول لك لازم كل زوجة تاعك تنفق عليها كل شهر مليون لا كاين تحتاج مليون كاين تحتاج أكثر كاين تحتاج أقل المرأة البدوية غير المرأة الحضارية واضحة هذه ولا لا المرأة اللي عندها دراري غير المرأة اللي ما عندهاش فهذا يرجع لواش للعرف إذن العرف يفسر به النصوص صح العرف كذلك يخصص النصوص الظنية يخصص النصوص الظنية وليس القطعية يعني نص ظني ماهوش قطعي ولكن ما عرفناش وش هو الراجح هنا العلماء يخصصونه بالعرف أما النصوص القطعية لا صح كذلك النص يقدم على القياس إذا عارضه القياس عندنا قياس وعندنا عرف يقدم العرف على القياس خامسا إن العرف تتغير به الأحكام من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان يعني إذا كان عندنا فتوى تعالم مبنية على العرف هذه تتغير بتغير الزمان والمكان إذا تغير العرف إذا تغير العرف ولهذا يقول العلماء تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان هذه الجملة يا جماعة لما يضبطهاش يوقع في غلط بزاف من الناس يقول اسمع رانا في القرن العشرين والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان يقول له في ماذا في الفتوى التي بنيت على ماذا على العرف أما الفتوى المبنية على أدلة ثابتة من الكتاب والسنة ما تغيرش الربا بكري حرام برك حرام بعض الناس هكذا غير كيما جاني واحد قال لي الربا هذه تاع لي موبيلي يعني العقار رانا في القرن العشرين والأمة والحضارة وسيفي صباح بعد الظهر او في الظهر وعشاء بكري بهذا كانوا ياكلوا زوج مرات في هذيك الفتوى هذاك الوقت. ما الفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان لانها مبنيه على العرف. على كل حال هذا باختصار ما طولنا، وان شاء الله نزيد نكملوا في الدرس القادم بعض المسائل في العرف. اذا هذا موضوع شيق، موضوع مليح كي فهم المسلم بزاف من الاشكالات اللي رانا نسمعوها ونشوفوها طيح، وكثير من الكلمات اللي نسمعوها من ناس غير متخصصين في الشريعه الاسلاميه يبداو يهضروا داو خاصه يحبوا يجيبوا لنا الحلول لمشكلاتنا مادام ما قراوش اصول الفقه ما يروحوش بعيد. ولهذا قلت لكم ايها الاخوه اصول الفقه لابد من دراسته لمن اراد ان يتكلم في الشريعة. ما حبيتش تتكلم في الشريعة دبر راسك، ما تقراش أصول الفقه ما تقراش، بصح حبيت تهضر على الشريعة وتبدا تعطي رأيك اقرأ أصول الفقه. كيما قانون المرور، حبيت تركب سيارة تولي تسوق، إيه نسوق هكذاك برك، أنا مواطن عندي الحق نسوق، ما فيش مشكل، بصح لازم تقرأ قانون المرور، اللوحات و اللوحات والإشارات وكيفية القيادة، قيادة السيارة. ما حبيتش تسوق، قال أنا ما نسوقش، أنا ما كيما واحد قال لي أنا ما نحبش نسوق السيارة، وكاين كيفاه وعنده كاين كيفاه يشري سيارة، قال لي ما نقدرش، قال لي كي نبدا نسوق رجلي يترعدوا، قال لي هكذا أنا داير، خلاص نقول له هاك لازم تقرأ قانون المرور، ماشي لازم. لكن كاين قانون المرور لازم كاع نقراوه، وشنو هو؟ حتى وما ما تسوقش السيارة ما تحبش تسوق، وشنو هو؟ كيفاه تمشي في الطريق؟ علاه اليوم بزاف من الناس يمشوا في الطريق، يمشي في الطريق ويجي قاطع، يقول له يحوس في غابة، يقطع من الرصيف الرصيف، وبالك تهضر معاه ما تقولوش أسرع بعقلك، واش بعد؟ يا اخي دير طريق تدير ضربك سياره تموت ولا تتكسر تولي معوق، يا ضربني ولا غنقتلو. يا اخي طريق هذه فوت فوت. كذلك تمشي في الرصيف وما تقطعش وين جات، الناس اليوم يقطعوا وين جات، حب يقطع يقطع. يا اخي شوف وين تقطع، ما كانش خاطر وين عندك اولويه. هذه كاع مادامك عايش في مدينه ماشي في غابه ماشي في قريه غير مثلا منظمه تمشيش برك، هذه يتعلمها الانسان. كذلك اصول الفقه ايها الاخوه، اللي يحب يهضر في الاسلام ويتكلم ويروح لبعض القنوات ويعطي رايه، لان الان الناس هم يقولوا لهم عبروا عن ارائكم، هضر حريه التعبير. كيف حريه التعبير؟ ما نهضرش انا خاطيني ما نعرفش عند الميدان. لا لا ماذا راك تمشي في الشارع جاو ليك هذوك الصحفيين اللي يمشوا يتبعوا الناس، ماذا تقول في السياسة الجديدة؟ خاطيني أنا، السلام عليكم، روح خاطيني. لا لا لا أنا نقول باللي لازم يديروا كذا ولازم خاطيك يا أخي، سبحان الله. حتى الآن ولو يسكتوا الناس على بعض الأمراض، ما رأيك في مرض الرعشة منين يجي؟ هو يبيع في السمك، أنا نظن مرض الرعشة يجي من البرد، خاطر هو دائما مع البرد. مين نظن عشان روح شتي الاطباء يا اخي، هذو الصحفيين الله يهديهم، حريه التعبير. والدين كذلك، مره هكذا داروا، واش رايكم المراه تخدم ولا ما تخدمش؟ جاوا عند في ماسون او يبني في السيما هكذا والسيما طايحه عليه، واش رايك؟ السلام عليكم، عند انا نظن المراه ما تخدمش، لان في عهد الصحابه المراه ما تخدمش. ومن بعد يروحوا عند امراه متبرجة، نص متبرجة والأخرى متبرجة، واش رايك تخدم المرأة؟ نعم المرأة تخدم باش تبين روحها، نعم نعم لي من اسم. هذا يسقسيو شكون؟ المفروض يسقسيو من؟ علماء الدين. ما يسقسيوش حتى طلاب العلم يكون خاطئين، راح عند الشيخ فلان تسقسي فيا انا، لو تسقسيني يقول ما رايك في الخمر حرام ولا حلال؟ واش نقول له؟ انا نعرف حرام، الربا حرام، الصلاه واجبه، اما الامور الدقيقه اذا تعرفها اتفضل، ما تعرفهاش قول من قال لا ادري علمه الله ما لا يدري كما يقال. نسال الله ان يعلمنا العلم النافع. صح.